الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل سراجا بسلام يدفعان ما ساني لخير ذاتي ينفعان كل يدي بعالم وسري هي يجلدان بعلى سري على الذي تنول كلامي بالمدي والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وموبي قتل لغالقتي يا من مع معائبي بالخطي ما عود أن يقتل قتي اللغا يا من ودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل زلاة المعامل ترفع للعاد والكدي يا من يرفع على الذي قضيت لي تفكري حتى قدرت في عداك أذكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيجنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وابلي اليوم كمال العقل وزر بعقل دار آل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسفت ما تسل العين فيه هيا له يا مانعا ينفيه للي زلاجا بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك برضواني بلا مقاتل ولا عدوان على الذي تنول أمياتي وإنما الأعمال بالنيادي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وارد كل ما نحاك نادي من ضرر الضبر وضر النبي وضر عين وكلام وضرر ما هان وياتي وسوء وغرر إلى شرعي وشرع مقصرني يا قائدا بفضل القيورني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وبي سواي يا من زان المقربي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم على الذي كوني له مهروم وانقاتني في حبي تعليم سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي واصم بجاه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منير الذكر سل سلاجا بسلام انت يا لا ولا لا ولا من انت يجري بي اليك وهو احمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمت وجهك الكريم ابدا بترك عوديك بسري ابدا بقيت عمري الاذى والقدر يا من بتبكير تجري القدر سل سلاجا بسلام يسدا لي بكوني سارقا ويسدا على الذي اورثني المنافع بالنباق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وجل بي قد يا ربي عندك اكبر ادواني وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسفت لي كسن يريني من ذهب وسنتني عن العادي والتهم سل صلاة تكسب الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالآيات ما سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالسر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قائلا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي ومن يقبل مالك عروبي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغة والنقضي لعمري يا من بسري يقضي وأيس سيطانا من توجهي لأبدا يا من لا توجهي ومع إداث من إرادة الليات يزوني يا من حماني جايات وجل عرافي وجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى دعايا قد ذهبت بالعين بغيرتي إلى أيامهين مزاجا لغير نبي كلما يسوع يدر حيث علما فلثلاث بسلام ارقيان لعاد والكرسي فوزا يرضيان على الذي لا قلامي والملاد مدة عوام ثقة في سدد عبادة لك وقمة له لوجه من على الولا فضله سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وعن يجي خيرا سابق يا من في لي أدمت العابق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليتقى لجهدا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري سل ثلاث بسلام يخلدان خلود ملكك وكل خدان على نبي محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سل ثلاث بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي من كرجعت الخيرا بجاي وأنت صوف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جاءت محكما محكما سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وأبلي الذكاء والولاية ولي أل ولي ألي الآل عبر كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال سقيا ذكر قابلي وتجلي بودات وتامني بغير علم وسداد جدد بي لزام لتب العلم أما قاعد يا خبير يا عليم وقلي قرآن ربي ساعة يا من كفاني كدرات ساعة أقلت لي سرعة في العلوم يا موت يا تالف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميع صل على عبد الرسول والنبي من سانني ولي شفاتني وسلم على مسافي البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ولي أرزق أقل في الغرور يا من حباني بالحيال والذيوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا سل صلاة فاتني تجمل وزائري ونيتي تكمل ما سلام ليقلد رغد وأنت يمتني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كل يدي خلع حساب على سفيعة الجمال أحمد من قلمي ما مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل ووجي الأقدار والأوجال إلى أجواء النحوية والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعبيد رافع قد سمي سل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل ما سلام لي سعي الجسد مسافعا لغير نهوي ساحتك يا قائد لمهما أنفاني وقلت لي خير جماد الثاني سل صلاة منك ذات بركة تنوى بالغ رزات ملكة ما سلام لي طيب الوطن ولي يقود ما يوسع العتن على الذي مدات من ذات الحرم لسادة الزور وهو من كرم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وملكني وصف العقيا أني وارض حجاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تم به أولاه سل صلاة بسلام عني علي يا واد واقبل مني رد لغير ذاتي أفضل البشر ما تعوج المكانه المسر رد إلي ما يطر وكاد يفوت من على حيث يكاد يا مالوشك يا جميل واجمعي لو المناوق لو اقمعي من لك غير خلق مدحا يبقى قل هذا فضلي وانت تبقى صفيت قمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في سندي أبعد لله تعالى مد يجي ببيتي التي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخير ما نفاني ما يفيد جذب للناس وما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المقيم ذات حيري لا سفاري أبدا على سهور ولي أجاد لزهور وسهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور نافع فاتني بل ثلاثني تقلد البشر ربي الى سوايك بعد عشر ما سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسول احمد يا من بي زاغ لغير الكمدا ويلي وسيدي واذهبي كل مباين سوائي يسبي فقل يا درنا في من عزما يا من بي اخذك من تعزما بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الاخراج والمكر والغرور كتجريدي سل ثلاثني تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الخليل ما سلا من سائق ما ساء الى سوى نعي ومن اساء على سجائد اتحاد الماحي من خطو اغنى عن الارماح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابي بالسلطان والمكايدة لغير نحوي وفي كل كايدة وجل بقية حياتي الجنة صافية إلى دخول الجنة يلا يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة زاد بكر خالدي ما سلام ليسر والدي عندي قبر وعذابي نعم والدتي يا قائلا في قمرا على رسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والآلي وسأبي في الحال والمآلي وجلبي دائم نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا رب الملك كرما بجائما فاق خلائق الإله ذي زمن أمر بما ثاني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجلساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا سل ثلاثا نقوى لا ينقدم على الذي بياسا يا منقدم ما سلام لحياتي يمي لغير خير واجل غني على الوسيلة سفيع سلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عبى كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجسا بالأبيدي ودور عمي وعيالي تاليا وسل غير جاتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من مليك الملك قد سميا سل ثلاثا تتلف الملوك لغير طريق التلي تمليكا ما سلام يسرف الناس معا لما يسر تلك لي والاجماع على الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وجل عبدك وحيدك الخليل بجيد لا يكسر القليل وابلع سعادة الدارين يا من كفى معركة النارين وابلع توفيق في كل الليات وجل حياة روح رآت وابلع الصحور والأيام بسر الله وتقي الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا سل صلاتك الذي لا تكثر ببالي ذي بلاغة قد يسر ما سلام الأئمات السلام خلق على الحال جميع الكلام سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي فدعني لي يا نافع بشكري عن صبر الحلم وكل مكري وجنب فضلك العظيم نيتي كالقول والفعل ودا كل يدي فدعني لي عن موجبات صبري وموجبات حلمي واذكر صبري وجل كتابتي كمن الحج والصوم والصلاة لنجي وجل يا رضا مكان الحلم ولجعلي نفى مكان ظلمي وجل على وجل عبادتي الندب عبادتي مخجلة تجلدا وابلع رغبة عن معافي يا من كفاني ذر كل عافي يا من حماني عن ذاك المخيف لك ذكوري قبل يوم التنوير وبعد فهو ذكوري مني وارفع لراس العظيم عني مني ذكور سعى الى الكرسي دار مجلس من عالي القدسي يا من لا تكبير والتقديد لكن تعالي غيرنا إبليس يا من لا تقدمك التمليك عزمتني من دهر الملوك يا من لا القبو كما له الأمور كفيتني فلن أذى كل أمير يا ناجعا بكل من يزور أميتني ما ذرني وزير يا ملاك فيكون يا مليم حميت كل عن مزقات سرور علمت العداو أني عندك لا عندهم بزارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المعدو الكبل صبرتني عن كل مكروه الندى كوني غريبا واتقت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينسون من المباغات وكنت أسمعه صبرتني على امتثال أمرك صوت لغير العداء بقدرك قاتلي نفسي قاتلي حواي وسوى إلا لتقتلي سواي منك تزودي إلى الجنة بما ليقتل من المنات زيت بالحرام والمكروه بعزمة منك ما تكريه صوت لغيري كل ما لا فائدة في وجه الخير حياتي قائدة وسلت لي مسارة الأبرار بقيت لي مسارة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمين وعلي من سميا سل سلا تنكسف الأمراض لغيرنا وسل الأعراض مع سلام يسوع القلوب ويجي المرائب والقليب على الذي به طويت عني مسافة سلوك يا سلمني سيدنا محمد والآلي وسبيل الحال والمآلي وسر بشكر لك يوم التربية يا من سقاني من فيوج المروية وقبل وبعد وزهدني بغير خير ورداك قدني أبع ربي بشكر يا شكر يا خير من ناجى وعبده شكر ليس سناك سواك يقيم يا باخر أبقيتني يا مقيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغفيز حافظ قد سمي يا سل سلاة قد سفت من الكدر يا غالقا بيدي يجي القدر ما سلام من سواك لا يكون يوب لي في أمي كن فيكون على مزهده ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعادي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي عفظ الإسلام حفظا لم يكن قتل لغيري وسكن لي بكل أبجى حديثك يا حبيب يا من له معنى يا من لبيب أبجى سري العلوم النابع وجه الحياة للنبي النابع صلى علي أبدا وسلم علي من بي فادي علما وابني الحفظ بلا نسيان واغسل بي عمري من العصيان وابني الحفظ بلا نسيان واغسل بي عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغني سمي يا سل سلاة عن إذاك تغني وأنت ما اقتدت لي يا مغني مع سلام ليقوم جندك عبد الغني في الكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وليا تعظم كل ما وجب تعظم يا من يقود للعجب يا من أعظم سنيا مما أعلم مما يدوني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وقل من قلبي فايد والغيوب وابني اليوم بغير سربي كن فيكون للمعاد يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع سل صلاة جاوز العقولا وتصبح المقولة والمنقولة مع سلام يا مشريع مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يا بريدنا وأغراق الرسول على نبي ورسول سلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وابن القرب وقول يسمعي كما قبل ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي يا سل سلاة تكشف الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجنب الرسوخ والعطاء على الذي قد غالب بيني أبدا وبين كل من أبى أن ينفدا سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وابلغ المسائح والعمل الصالح الذي يكمل الامل واجمع لي المنادي يوم عرفه وقتائمي ابن المعرفه وادع لي بركات حرمي وجمله الصور وامي حرمي وابن لي العلم الحزين حافظا الذكر بي مبتكرا او لافظا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير والتحديثا وهب لي اقبلها بالفنون يا معطي الظاهر والمكنون وآتن الحق بقلبي واللسان يا من يجودني بفوز وحسان يا ما يا آفات والأكبر يا موفي الجيران بعد الدهر سل سلاة بسلام تسمع يا ذكور والمنالي تجمع يا لقب رسول الأبيض يا من بي إليك تمسك يدي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل ونوير الشهور والفطولة لي كما وابتني الوصولة ولينوير كل يوم وسنة يا من تعالى المنام وسنة وتؤمني بالعز عن نسيان لجوت بشهود والعيان وتؤمني بالأجر عن حساب يا قائد كلها باحتساب وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزل وابتل الإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل سن بجنادي لا يليق يا من بحمد وشكر يا خليل فل صلاة تثبت الحلالة عندي ومني تمنع الضلالة ما سلام يترك الأسواء وكل أجيال يرق الواء على نبي ورسول الأتقى يا من بجاي فتح ترقى سيدنا محمد والآلم وسابي بالحال والمآرب وجل بجاي العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكذب إنك إيمان وإسلام النعام أحسن إحسان وللملج نعام وإنك جرم لي كنوزا يا من يجور الزيد والمكنوزا واغفر بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واصمني من الألحان وعزل وجهك الكريم يا أقدي والقول والفعل من آل النقد وجل وجهك الكريم كلي على رضاك مكرا لي قل لي يا الله يا عليم يا قدير يا من بي لم يخني صبور سل سلاجا كل سوء تدفع لغير النحو يا وسعي ترفع ما سلام حافظ الجنادي من ضرر الظهر وظهر النبي على الذي وافل الكتاب والانتواء وجه العتاب محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا بحق يوم عرفه وقسائني أعلم معرفة يا من واتني طهر وسنين وليتوا سخ جالب أمين سل سلاة لتكوين المنى وليتكون عرفات ومنى ما سلام يجمع المنافع ديب الذي ليس يزال النافع على الذي إحسامه أعلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من أعظم وتكبيره سل سلاة كل ضيق تجيب إلى سوى يا بلا فيسب ما سلام يجنو الصفاء وجرق لي والأمن والوفاء على الذي مدينه والصلوات على إزازة لغير الخبوات سيدنا محمد والآل وسبي بالغال والمآل أرى بشكر لك ربي قولي يا ما ينتغر بي والجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي وبهداك نهدى سواك يا مغنيا سببتني جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسيا قد سميا سل صلاة قد تخلج الكرم لأبدا تهل ما قد انبرم من كل ما يكون أو يضر يا من ديل منه نحوي ضر ما سلام يسلم الأسواء لغير ذاتي بك والهواء على الذي خيرتني قديما له بي وقلتني تقديما بجائي وسنتني أسراري بي بلا مكن ولا اقتراري سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واغرب لي العادات في الأسيار يا من كفاني الحر بالأفيال يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سل سلاة عمري تتأخر من غير خير كالكلي تمهر ما سلام يقود مقيما ذوي انقلا ونفراقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الحق من مجاري سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابرر يا منزل الثياب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وابلي التجديد باجتهاد ووجدا لكل من والاني وذو لغير كل من خلاني وجل توالي في انوار تلوك تاجاجا بحرمة النور المنير في جنا محمد والآلين وسبيك قال والمآلين وبلنسني عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجن في نفني لديك باقيات وسال عاجني جنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واجن قدتم يا بل سلاتني بجميل الجميع مغزتني لديك يا خير سميع ما سلامني يزيد الذكرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل ولسواس قناة الدنيا ودر الأخرى أنا بالسنيا لك سكار يقبل كبرين يا من غماني عن القدرين لك سكاري على البناء يا من خماني عن العناء لك سكاري على الحلال يا معي إملاق والضرار لك سكاري على من سجد يا من لغير ساق من لا يسجد لك سكاري على من ركو يا من لغير ساق من لا يركو لك سكاري على الأوتان يا من خماني عن الشيطان لك سكاري على الممر يا من جعلت ممر البر لك سكاري على القيور في سر والعلن والديور لك سكاري على الكتاب يا مجواب لكتاب لك سكاري على الحروب أجال باجدر والمعروب لك سكاري على تانيب يا موت الأسرار والمعروب لك سكاري على تقريب يا ماهي المدران والتغريب لك ذكوري رب من محرمي لقدم ذي الحجر قدم حرمي لك ذكى اللهم بالمداد يا واهب النكرة والوداد لك ذكى اللهم بالقلان يا مذيبا بأفضل الكلام لك ذكى اللهم بالسراد يا ماحيا مشقة القلاد لك ذكى اللهم بالسيام يا من غماني عن القيام لك ذكى اللهم بالقيام يا شاهدا اليوم بالسيام شكرتك اللهم بتحركي يا مجرا لمهدل المرج شكرتك اللهم بسكوني يا منجني جارتي كالسين لك زكاري على الايام يا ذا المغالبة والقيام لك زكاري على كل سنة يا من تعالى عننا من وجنا لك زكاري بلا انتهاء يا من له سيدية انتهاء يا ربنا صل صلاه عظمت على الذي كل يدي به نمت سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وقضي سعي بشكر راقيا يا راجع ليس يزال باقيا وانه راقي وتبارك فيها اليك باديها ومختفيها نبيت قلبي مسلحا مسددا بك لساني ليقوت مددا هدى جوارحي الى الامال الصالحات مؤمنا اماني قلبي الخير واللسان تنخل الاذكار والحسان لم تنسني ربي ولا انساك ولم توجني الذي انساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا سل صلاه من سلام ينزها لا على مجرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبيب الغال والمآل وجل وربا في المقدمة مقبولة مسورة معزمة وفي فاج من دقى وافدة في جاني صغرا ساجدة يا مغنيا يا جاني أن أغنيتا لما جمعت لي كما أرضيتا سل صلاة تجمع الخيرات مغجرة تلا إلى الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة ما لطمالي من منى وجمعة سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وجل في طوال والأيام ليشواهد قيل القيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعزمة وجل خروب سابية وجل تلاوتي وقرتي يا أحب من العبادات إليك يا محب وتقني مكرك يا عليم وتقني القرون يا حليم وتقني سؤال قداي أبدا يا غير معبود محب قبلا حبك لي قد زاد الفساد لغير زاد ونبى الفساد إلى سواي ولغير ما سوى لي كريم الحب وقد الزمام يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مهدي المزرى مدري وابان يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقي الزاد في قدر السماء يا ربنا يا خالق الزهرين يا من غناني عن العارين يا ربنا يا جارد الأعداء لغير نبي عاشما من دني يا ربنا يا من الملك معا الحمد يا مليم هاجما ذل ثلاثا تطرد شيطانا لغير مالكة أوطانا ما سلام قد رأيت له مني ومن ذر عياني يا معين على نبي والرسول أحمد من باتوا إلى القراء يا حمد سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي وبكتابة أفرح جنك أي باقيات صالحات عندك يا منزل خيف لي أوتاني يا عامع عن خيال الشيطاني سل سلاتني كجر مددا ما سلام لي جرم عددا على نبي آجني العلمي من مثل إن الولاء لم يلني سيدنا محمد والآلي وسبي بالآل والمآلي وجل يا درب يا نيرادي عمن حما عن جسدي أمراضي وجل يا درب يا أنك الأهب لي من سواك والنبي بعد أهب وأبقي الإخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد وأبقي ما مدى من زمني مالي لي من كسري وأمني لا بغني جندك في وقت جهاد وزادني دال غيري بجاب زهد بيدي سوى من والاه لغير ناوي إنك الإله لم تنوني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار لكن الأعمال من كثر مدى ومن نبيك رسول أحمد فسلي تنمدا مسلما على في الآل والسبي وزبي أولا زد النبي ما يسره وما ينفع في أواب الأقوام أبي نبي حكي القتاني أبغى بسارة جنزل قتاني أحمد مخنيا تعالى عن سلام وكانني بكل شهر وسلام عدك في البر والبر وبي أسير والجار مع الهادي وبي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق ما سلام لا يجاري سلام على وسيلة لك الماح الملام سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي واكتب له اليوم مسارات الكريم لديك يا ربي مزيد الأهرم يا ربنا صل صلاة بارعة ما سلام من هنا مسارعة على الذي آتيت مدادي مزمن ما سفى بدادي سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة ما سلام من عداك قائد على الذي أعطيته أقلامي مزمن ينجاب يجل كلامي سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي ومن الكلام كله تفسيرا يا من لنا أسد بصيرا يا ربنا صل صلاة نائلة ما سلام برضا الزائر على الذي آتيته قساسي بقدم ثم إلى أوتادي سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي ومن قراته لوقت الغرب يا من كفاني عيداك والمرض يا ربنا صل صلاة الرافية ما سلام زمرادي باقية على الذي قمته قد أخرجت من نعابها معا فخرجت سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي وقل آمن قدمي سرورا يا وائبا وبلي برورا يا ربنا صل صلاة مبكية كل سكاء ما سلام مبكية على الذي أبقيت سنينا مجاهدا مغتربا سليما سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وقل آمن قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واغتر واصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري وجل فؤادي قسينة العلوم النافعات إنك المحسن عليم وجل جوارحي يا أوتان هداك إلى الجنان سالمات من ذاك يا ربنا صل صلاة جاربة إلى رضاك العبادة الغاربة على الذي جعلني لديه فسبي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والآل وقل من عمري فوق المنى وإنك جميع سرور الأمنا يا ربنا سل صلاة شاملة لصلاة كلنا كاملة ما صلاة من عزال نامية مما يدر نجاة خانية على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآلي وشابي وتجعلي جميع في المسير ذنبا جعلي يا ربنا سل صلاة جامعة كل صلاة ذات قرر خامعة ما سلا من نور لا ينقطع على الذي بي أداء منقطع سيدنا محمد والآل وسبي بالخال والمسير وارفع جميع صلوات اليوم لك وجميع العيدة واللوم يا ربنا صل صلاة خائرة بيني وبين القدرات الجائرة ما سلا من جانب ما أحب مسافعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والسبع وأمر أحمدا يا ربنا صل صلاة زائبة بكل ظلم سلام زائبة لنا سعادة ورفقا وسعا يا مخن الخلق تري بك وسعا على الذي به تقودني الغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآبي والسبي في الحال والمآلي يا ربنا يا من تعالى أنزلنا أن يسل كل شهر وسنة مع سلامك على المسافرين من قاد لمخجل كل مدفعين سيدنا محمد والآلي وسهدي في الحال والمآري واكتب له في كل ما مني فدر من قدم حلاوة بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادك لك في ميرا وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادك لك في ميرا وجل حياتي عبادة تدوم لو بشارة تقدم القديم وارفع لعرسك وللكرسي نسم يا ذات ابنك القدسي يا الله يا أحد إنك سمد يا راجع سماء من غير عمد سلم بحق قل هو الله أهد على وسيلة نبيك الأهد سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وابلغ يا ربي من يوم الأحد على خسارات مدى كل أحد وجل كتابة مدى يا قوتا لو وزينا يجري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقلتني بك بحبك سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وابلغ يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير عابة وغير كدر يا من كفاني كدرات قدري يا ربنا صل صلاة دارية كل المفاتج تسول وتاري إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لدي ضرر قد محيا ما سلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء سلم على نبي ورسول أحمد والآل والسبي وقت أحمد وجل وروفي كل عباد يا من العباد والعباد وابل خير قبل ذيقة البسر يا غالق الزاد وقل البسر وجل يا ربي في ثلاثة بما ابتلى رضا والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به ذر لغيره ادع يا ربنا صل صلاة لم ترى نزيرا ومثلا ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الوراء الذي قد سمرا نورا لهم محمد والآل وسابي بالحال والمآل وابلغ ربي بيوم الأربعاء يا باقر مرويا ومسبعا ما في كل ملك وبشر يقبض من زيج وبشري وجل خرافي اللول الزادي بلا نهاج بقدر الزادي يا ربنا صل صلاة سافية جدور قوم المؤمنين سافية ما صلاة نصار في المفاسدة لغيرنا وسقوة وفاجرة على الذي فسر مدادي وقل من سنين أما يدادي سيدنا محمد والآل وسافي في الحال والمآل وبالخميس يبلغ فوق المنى يا من جاءت أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تجب من قصد كريمان فتسب إلى سواك مدى ما سلام لغيرنا يسب من دين سلام على الذي وجه جند ليه الغالبين ليس بالملاهي وزهدى لغيرنا الكفار تمام الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وهدد الأعداء تزيدا يدون يسربان لغير عبدك القديم وابلا يا رب يوم الجمعة فوق المنامى الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى ما سلام يقود تبقى على الذي وهب للكتاب وليلا يوجه عتابا زيجنا محمد والهدي وسبي بالحال والمهدي وابلا يا رب يوم السبت وكل يوم رياض عن النبي وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه وكله يا بسارات الأهد وابلغ الأيام من يوم الأهد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من عداك سندا أزكى صلاة من سلامي تجود بلا استقامة وتقليل الخدود بالآل والأساد والأسباب وزادني أن المات باعيك يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من سهل أولا أزكى صلاة من سلامي العدد لا تسوق لي دائما مدد للآل والسب وكف ما حضر أني وجادني إليك بنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سات وهدى أزكى صلاتني تسوق كلما لو سيت ظلمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابك الدرر والآل يا سيدي يا مصطفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصلاة أزكى صلاتني تجود بالسفر بأن أجاهرك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وساب من غدا لهم آل يا سيدي آخر المرسل إلى خلق إلى العالمين أزل إلى صلى وسلم عليك أبدا بالآل والسب ومن تعبدا أزكى صلاتي منه جل بالسلام تذيب لي توب يا ما دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأساد ربك سميع أزكى صلاتي تجود بهداك ما سلامني تقصد هداك يا خير كل والد وما ورد صلى عليك من تعالى عن ورد مسلما ما القيار محبدي كما لغير أزال وبدي لغير جني إلى الجنان وبك سوف أبدا جلاني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وصباك الأمة رب كريم نافع قد جلى وقد لك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والسد وزاد مددي يا من تصديق فقد سقى القمر صلى عليك من بقلبك أمر وسلما عليك بالإكرام بالآل والسد بالانفرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك وجبى مسلما عليك في النار الكرام وسابق الغر وقعد للمرام ولي سواي النهي وسقاء كف وما يهرم النفقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبتاكد وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك سلام من الحساد ومن الملام وطيب زمانني كما أحب وكفاني ثرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساقي العرف حتى هاجر بفرعون من وعرف ودمني الى جهاد الامناء وقادني بلا حجاب المناء وعبت ذنبي وعيوبي امحى وراد لي كل كنود جمحى وجاد لي بكون ذنبي شفا لي وللامه حيث قذفا وقف عنا جمله رزايا بي وساقني به المزايا فانه جل على ذاك القدير وباجابتي دعاء دائم جديد هدفت بشكر والثناء إذ بقاني خنف عنائي يا من سأل غيري عندي الضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا المجداد بالسلام بلاج وسب المتهدي سلام وكل يقدر وكل ماني وكل لتائقا فوق مراني بكل وجل بجاي حياتي سافيه لكدي ما أجار الزافيه وجل بجاي حياتي سافيه لكدي ما أجار الزافيه وجل بجاي حياتي سافيه لكدي ما أجار الزافيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.